محمد. يعني ان شاء الله باذن الله هنعدي على مسجد ذي القبلتين. ايه فكره مسجد ذي القبلتين؟ حد عارف يا جماعه قصته؟ ايه بقى قول. طب استنى بقى عشان في اجابه اماميه. اه بعدين نزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتمنى ان هو نهايتك يا لا ده انت حضرتك ما شاء الله عارفه تفاصيلها مش عارفها ما شاء الله. لا اول هو انا اقول يا جماعه اللي يعني هو الـ يعني حولت القبله والصحابه بيصلوا الظهر. يعني النبي عليه الصلاه والسلام عندما بعت ينادي في المدينه لان المدينه ما كانتش مسجد واحد، مش كل المدينه كانت بتصلي مع النبي عليه الصلاه والسلام، المدينه مناطق كل منطقه لها مسجدها. فالنبي بعت ناس تنادي ان القبله اتغيرت، فالمنادي وصل عند المسجد ده وهم بيصلوا الظهر. يعني خدوا بالكم ايه العبره اللي في المسجد هنا، المنادي وصل بعد ما الامام قال الله اكبر وصلى الظهر، فهم واقفين بيصلوا فقال إيه؟ ان القبله قد تغيرت وتحولت. فهم بيصلوا الكل املاف في مغير اتجاهه. انتوا عارفين يا جماعه هم كانوا بيبصوا ناحيه فين؟ ناحيه فلسطين. ها فبقوا بيبصوا ناحيه فين؟ ناحيه مكه. ما فلسطين فوق انما مكة ايه؟ مكة تحت. يعني الدنيا تعكست تماما. يعني يعني حضرتك بقى بتقولي معلومة انا اول مرة اسمعها ان الستات بقى قدام والرجالة بقى ايه ورا، هي منطقية. يعني هو منطقي ان فعلا ايه هتلاقي الدنيا اتغيرت كلها ايه الصفوف بتاعت الرجال وبتاعت النساء. العبرة هنا ايه؟ العبرة هنا الامتثال العجيب والانقياد العجيب لامر النبي صلى الله عليه وسلم. زي لما حرمت الخمر كده الصحابة كانوا بيشربوا خمر ساعتها في بيت ابي طلحة. فيعني الصحابي بيوصف المنظر، بيوصف منظر يعني الصحابة كان منهم تجار خمور. يعني ايه تجار خمور؟ يعني عنده براميل خمرة في بيته، يعني دي رأس ماله. يعني انت متخيل ان واحد مثلا ال 30 40 الف جنيه بتوعه محطوطين في براميل خمر. فبيقول لك فلما نزل التحريم سالت الخمر في طرقات المدينه. ربنا يوفقنا. يعني في ناس بتتعب يا اخواننا وللاسف الشديد يعني ما تاخدش في الاخر لانه بيتعب غلط، لانه مش ماشي صح، لانه مش ماشي على طريق السنه، فهو بيتعب. قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. يعني وقاعد شغال وتعبان وهذا في قول الله سبحانه وتعالى هل اتاك حديث الغاشيه وجوه يومئذ خاشعه عامله ايه ناصبة. على احد الاقوال عاملة اي عملت في الدنيا وتعبت في الدنيا، ناصبة اي نصبت في العمل في الدنيا ومع ذلك تصل نار الحمية في الاخر في جهنم. ليه؟ لانه اشتغل غلط، اشتغل غلط. عشان كده عمر بن الخطاب كان يقول هذه الاية لما يرى راهب من رهبان النصارى يقول عاملة ناصبة تصل نار الحمية، قاعدين شغالين ولكن في ضلال والعياذ بالله. فالقضية قضية ان انت اوعى تضيع عمرك، يعني امشي صح عشان ما تضيعش عمرك، ما تضيعيش عمرك. انتوا عارفين الاثنين البلدياتنا اللي سافروا امريكا سافروا امريكا فعندهم مصلحة في برج في الدور 400 فجايين يطلعوا في الاسانسير فلقوا الاسانسير عطلان فقال لك خلاص يا عم ناخدها كعابي وفرك الكعب يعني ايه المشكلة. فطلعوا 30 دور 60 دور 100 دور 150 دور 200 دور يا رب 350 دور الاثنين نفسهم اتقطع. فواحد بيقول لي التاني وبيريحوا بعد 350 دور بيقول له انا عندي ليك خبرين، خبر حلو وخبر وحش. قال له ايه الخبر الحلو؟ قال له قطعنا 350 دور. قال له طب والخبر الوحش؟ قال له مش هي دي العماره، ما طلعتش هي دي العماره، هننزل بقى 350 ونشوف عماره ثانيه. فاخواننا للاسف الشديد والله ما يبكي القلب ان ناس كتير قوي يوم القيامه هتكتشف انها بعد ما طلعت 350 دور ان ما كانتش هي دي العماره. في ناس قاعده تتعب في الباطل وقاعده تتعب في امور لا تقربها من الله شبر ولا تقربها من الجنه شبر، وطفحين الدم فيها في الدنيا، وناس على ضلال قاعدين يعبدوا باشمهندس علي زياده يعني مسؤول اداري مع استاذ احمد باجت في الفوج، يعني لسه جاي من الهند يعني بيتكلم عن اللي بيعبدوا البقرة، على اللي جاب بقرة حطتها على باب بيته بيتبرك بيها، عن اللي بيعبدهم الأصنام لحد دلوقتي. بيسجدوا للاصنام. يعني تلاقي صنم في الشارع كده وعن يعني ربنا يحفظنا يا رب. يعني عاملة الناصبة تصل نارا حامية. فالقضية قضية السنة يا جماعة، ازاي نتبع السنة؟ فالصحابة وفروا عمرهم، اتباع السنة توفير للعمر، توفير للعمر. بص كده بص كده، جيل راجل النبي عليه الصلاة والسلام يقول لكم بصوا ناحية مكة، قاموا مغيرين الاتجاه 180 درجة وقاموا بصين ناحية مكة امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فخلد هذا الموقف العظيم، ويعني هذا المسجد اللي حصل في هذا الحدث اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل في اللحظة اللي كانوا بيصلوا فيها الظهر عشان ينم على الامتثال. طيب يعني هو يعني بصوا المسجد الأقصى وبعد كده لا بصوا المكة، يعني هو يعني هو ايه؟ هو الإسلام بيغير كلامه؟ يعني هو الكلام بيتقال وبعد كده بيتغير يا اخوانا؟ لا يا جماعة، انما انت بتروح للدكتور فيقول لك ايه؟ يقول لك خد الحقن دي مثلا، او خد الدواء ده مثلا وتعالى لي اعاد الكشف بعد اسبوعين. تروح له بعد اسبوعين يقول لك خلاص الدواء ده ما قلتش تاخد منه وانا اكتب لك دواء تاني. فهل انت لما ده بيحصل بتقول الدكتور غير كلامه والدكتور متذبذب والدكتور بيغير رايه، ولا مصلحتك في الوقت ده كان الدواء ده وبعد كده لما انتقلت الحالة صحية تانية بقت مصلحتك دواء تاني؟ بالظبط كده، الشرع زي الطبيب بالظبط. ما ننسخ من ايات او ننسيها ناتي بخير منها او مثلها، الم تعلم ان الله على كل شيء قدير؟ طب يعني هو النسخ ده ايه؟ ان كان في كلام متغير؟ لا مش اتغير، الدواء هو اللي اتغير. يعني في الاول كان محتاجين المرحلة دي، بعد كده إيه إيه خلاص لما المريض رأى شوية من المرض الاولاني بقى محتاج ايه؟ دواء تاني. فمسجد القبلتين ديت يعني العبرة اللي احنا بنخرج بها منه، وهي عبرة الاتباع يا جماعة، الاتباع. اتباع السنة عاملة زي قمة جبل، فانت لما بتفضل طالع طالع طالع بتقرب من القمة ولا لا؟ بتقرب. طالع وصلت للقمة وفضلت مكمل هتنزل من الناحية التانية. يبقى السنة المفروض ان لا تقلل عنها ولا تزود عليها، تتبع النبي بالحرف، حذو القذة بالقذة، النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده قل ان كنتم تحبون الله اتبعوني. ليه؟ انت بتحب ربنا يبقى عايز توصل له. انا ماشي في الطريق لربنا، اللي هيمشي وراي هيوصل لربنا. فاتبعوني يحببكم الله، يحبب مش يحبكم، يحببكم. مع كل خطوة حب ربنا لك يزيد، مع كل خطوة ورا النبي عليه الصلاة والسلام حب ربنا لك يزيد. يعني هتتبع النبي عليه الصلاة والسلام، هتتبع النبي في لبس وفات المؤمنين، يبقى انت قربت من حب ربنا خطوة. اتبعت النبي عليه الصلاة والسلام في سنته في قيام الليل، حب ربنا يزيد ليك اكتر. اتبعت النبي عليه الصلاة والسلام في سنة السواك، حب ربنا يزيد ليك اكتر. يبقى كل خطوة بتقرب بيها من سنة النبي عليه الصلاة والسلام حب ربنا بيزيد ليك فيها اكتر. فالاتباع هو توفير عمر يا جماعة، من غير ما نضيع عمرنا زي اهل الباطل اللي عيني قاعدين يضيعوا عمرهم، وفي النهاية مش هي دي العمارة. العمارة في النهاية هي عمارة السنة، هي اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، هي المشي ورا سنة النبي. يبقى لما نرجع بلدنا نشوف دروس العلم الشرعي، نحضر للعلماء، نسمع نتعلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، نحفظ قرآن، لان ده علم، ده اول خطوة في طلب العلم الشرعي حفظ القرآن الكريم. لازم نتعلم ديننا يا جماعة، ما ينفعش نبقى جهلة في ديننا، ما ينفعش نبقى مش عارفين اي حاجة في ديننا. يعني ما ينفعش ان في ناس بتسأل في اسئلة يعني ممكن تكون ابسط من البساطة، انت لسه هنا؟ يعني ده المفروض ان انت تكون الكلام ده اساسيات بديهيات. فعايزين نتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومش هنتبعها الا لما نتعلمها. لازم نتعلم سنة النبي، ولازم نحضر دروس العلم، ولازم نزاحم العلماء بالركب، ولازم نعرف قيمة ان احنا نتعلم ديننا، لان دي اخطر قيمة في الحياة. وان شاء الله احنا بنقترب من مسجد من جبل احد. انا يعني مش عايز بقى ان يعني نعمل تسريبات. هو فين جبل احد يا جماعه؟ زمانه جاي يا جماعه، جبل احد جاي، جبل يحبنا ونحبه. يعني شوفوا عاطفيه، شوفوا رومانسيه النبي عليه الصلاه والسلام. جبل حجر صخر، النبي عليه يقول يحبنا ونحبه. النبي عليه الصلاه والسلام يعني اوجد علاقه عاطفيه ما بين قلب المؤمن وما بين كل حاجة. يعني هو احد 23 كيلومتر، فانت من اي مكان في المدينة المنورة هتشوفوه. هنشوف ان شاء الله تفاصيل المعركة والكلام عن العبر بتاعت غزوة احد حينما نصل باذن الله سبحانه وتعالى، لان انا جالس ضاع من التكييف اللي جنب راسي ده. فجزاكم الله خير. خلاص يا رجاله.